إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وكان خير إمام وخير معلم وقدوة تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قال أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن من حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التنبيه كان يقول لأصحابه من كان حالفا فليقل ورب الكعبة وليقل ما شاء الله ثم شئت من الأدب الرفيع ومن الخلق العظيم الذي تخلق به الأنبياء وتخلق به الصحابة والعلماء هو الاعتراف بالخطأ وقبول الحق إذا بان واتضح فإذا أخطأنا في خطأ ما سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو عن نسيان أو عن سهو وسواء كان هذا الخطأ كبيرا أو صغيرا وسواء كان هذا الخطأ متعلق بالمسلمين أو بغير المسلمين فإذا بان خطأك فمن الأدب أن نعترف بأخطائنا وأن نرجع وأن نقبل الحق من أي كان من كان هذا خلق الأنبياء وتأمل إلى ما جاء في القرآن انظر مثلا إلى موسى عليه السلام موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل وكما روى البخاري في صحيحه فسأله الرجل يا كريم الله من أعلم الناس موسى يخطب فيخطب ورجل يسأل من أعلم الناس فموسى عليه السلام مما علمت رشدا. انظر السؤال والادب، ادب من؟ كريم الله يسال ويتادب ويريد ان يتعلم من الخضر، مع ان الخضر اقل منه علما ولكن يريد ان يزداد منه. فقال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت؟ يعني مما علمك الله، مما علمت رشدا. قال: انك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما لم تخط به خطره؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قدم هنا المشيئه، فوضع الخضر عليه السلام شرطا. قال: فان شرطيه، فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. وده شرط، والمؤمنون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما او حطم حلالا. يعني انت مثلا في مصلحه تشترط كذا في اول الامر، كذا في اي مجال تشترط، فالخطب وضع شرطا. قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اتفقنا على هذا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها. هذا امر عظيم. خرقها وسلم يصبر على هذا المنكر. قال: اخرقتها، استفهام استنكاري، اخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. لقد جئت شيئا امرا. قال الخضر: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ هذا كان الجواب لموسى عليه السلام. قال: لا تؤاخذني بما بما نسيت، ولا ترهقني من امري عسرا. هذا هو الادب الذي نبحث عنه، هذا هو الخلق الرفيع. اخطا موسى ونسي موسى هذا الشر، فاعتذر ولم يكابر ولم يتكبر على الخضر. لماذا ايها الاخوه لا نسمع هذه الكلمه؟ لماذا لا نسمع كلمة الاعتذار إذا أخطأ أحدنا؟ قال: لا تؤاخذني إن نسيت، أنا نسيت، أنا أعتذر إليك. هذه الكلمات لم نعد نسمعها بأسباب كثيرة. فهنا موسى عليه السلام اعتذر للخضر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية، يعني طاهرة، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الأولين إيه؟ امرا، والأخرى نكرا، أمرا منكرا فظيعا. هذا قد تقتل صغير يفعل ذنبا. فقال له الخضر: ألم أقل لك، ألم أقل لك وزاد لك. والعلماء قالوا أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هنا تأكيد، أنا مش قلت تلل، مش هتصبر على هذه العلوم وعلى هذا العلم. فقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى عليه السلام من كثرة الاعتذار والخطأ، فقطع هو شرطا. فقال: إن سألتك، إن شرطية سألتك عن شيء بعد هذا فعل الشرط، فلا تصاحب، قد بلغت من لدني عذرا. أنا وضعت شرط، ولو لم يضع موسى عليه السلام هذا الشرط لوجدنا عجبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، يعني طلبوا له الطعام، قرية أهل أخرى فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني يقع، فأقامه. يعني سبحان الله، أناس لم يضيفوه، ومع ذلك أفعل بتهويل ما لم تستطع عليه صبر. هو بدأ يصبر يذكر هذه الأسباب. تأمل إلى كليم الله إلى موسى عليه السلام كيف اعتذر بالخطأ أو الزوجة مع الزوجة أو الصاحب مع صاحبه. لم نعد نسمع هذا الكلام، إنما تتصاعد الأمور والعناد والكبر والتغليل واتباع الهوى وتتضاقم المشاكل بسبب عدم الاعتذار. بل لو تأدبنا بهذا الأدب لحل كثير من المشاكل. وتأمل أيضا موسى كيف ضرب مثالا آخر مع فرعون. فرعون نبل أن ملكه سيدور على يد غلام من بني إسرائيل، فكان يقتل الأبناء ويستحيي النساء. سبحان الله، الغلام الذي يبحث عنه هو الذي تربى في بيته، هو الذي تربى في بيت فرعون. فحدث مشكلة فبين قبطي وبين رجل بني إسرائيل، فموسى وكذا القبطي خطأ فقتله. هذا قتل خطأ. فموسى عليه السلام بعد ذلك هاجر إلى مدين، وبعد ذلك رجع وقد أرسل الله عز وجل إليه. ففرعون أراد أن يذكره ويقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك عن القلب وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. طبعا فرعون اعتقد الارض، ومع ذلك يتكلم بموسى بهذه الاشياء. ربنا مكثت معنا زمنا طويلا، اكلت وشربت وغير ذلك. لم ينكر موسى عليه السلام الم نربك فينا وليدا لم ينكر، ولبثت فينا من عمرك سنين لم ينكر، وفعلت فعلتك. هذا الخطا قبل الخطا لم ينكر، ولكن قال فعلتها اذا وانا من الضالين، يعني قيل من المخطئين او الجاهلين. اذا اعترف الان، فالرجوع الى الحق والاعتراف بالخطا ليس عيبا. وتامل الى الذين قبلوا الحق ولم يكابروا. صار فرعون ضرب المثل الرائع في قبول الحق وعدم التكبر عليه. لما تكبر موسى على فرعون بعث بكل انحاء البلد ان ياتوا بكل ساحر عليم. عايز اي ساحر ايه؟ وفي قراءه ايه سحار يضرب فحار. فجمع السحره لميقات يوم معلوم، وقيل للناس انهم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبون. في قصه فعلا قصص. فقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقي. قال فالقوا حبالهم وعصيهم الى ذلك. وفي ايه اخرى وجاءوا بسحر عظيم، يعني هؤلاء جاءوا بسحر عظيم. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. لما نظر السحره الى هذا الامر، نحن السحره وامر السحره وهذا ليس بسحر، فاعترفوا ان هذا ليس بسحر وانه من عند الله. لم يترددوا لحظه في قبول الحق، ولم يقل طب اسال اعلم منا. لا، لم يترددوا فالقي السحره ساجدين. قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قبول الحق لا يحتاج الى تردد ولا سؤال. طبعا ما عدتش في العالم. قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين. قالوا ايه؟ لا طيب، يعني لا ضرر. اصل الاخلاص لا ضير، لا نفع للجسم وضير الاسماع وخواف الغالب محزون. لا ضير حاصل لنا، امنا بالله. فهؤلاء قبلوا الحق ولم يترددوا ولم ينظروا إلى ملك الدنيا وغير ذلك. فقبول الحق أيها الإخوة هذا أجر وهذا خلق عظيم تخلق به الأنبياء. انظر وتأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أقبل الحق. ولم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى في الليل بأن يوفقه الله إلى الحق، أن يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا هو هذا اتباع الحق، ليس من قضية شخصية والسبأ العالم يعترف بخطئه. لا أيها الإخوة، علماء وأنبياء يريدون الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يهودي ينبهه عن أمر يهودي، تخيل كما عند أحمد في مسنده، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون. طبعا كلمة كبيرة. نحن أيها الإخوة أمة الإسلام نتميز عن سائر الأمم بتوحيدنا لله بالعقيدة الصحيحة. فيجي واحد مثلا يقول إنكم تشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا الكلام فسأل فقال: تقولون والكعبة. وهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. الإنسان له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. فكان بعد هذا التنبيه تشريع عندنا، مش جاي من عند اليهود، لا، تشريع عندنا، ولكن عندما يخطئ الإنسان وينبهك آخر فقط هذا التنبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الخطأ، وكان يقول: من كان حالفا فليقل ورب الكعبة، أو وليقل ما شاء الله ثم شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا التنبيه من اليهود. فلماذا أيها الإخوة عندما يأتي إنسان ينبهك مثلا عن خطأ ما، سواء كان هذا الخطأ في الدنيا أو في تعلق أمور الدنيا أو في الآخرة، لماذا لا نقبل؟ لا تقل إن طبعا مكانتي وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع والاعتراف بالخطأ وقبول الحق هذا أدب رفيع ينبغي علينا أن نتأدب به. ولكن هناك أسباب لقبول الحق وأسباب لرد الحق. فيه الناس بعض الناس يقبل الحق وبعض الناس لا يقبل الحق. فهناك بعض الأسباب سنكون معها بعون الله عز وجل في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أما بعد، فمن أعظم أسباب رد الحق وعدم الاعتراف بالخطأ هو الكبر. الكبر أيها الإخوة من أعظم أسباب رد الحق وعدم قبوله. ولذلك في صحيح الإمام البخاري عن صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، يعني يكون جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، ليس هذا من الكبر بدون طبعا اصرار. ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغض الناس. الكبر ايها الاخوه بطر الحق، يعني دفع الحق بعد ان تبين انه الحق، وغض الناس يعني ازدراء الناس. فالكبر مانع من موانع قبول الحق. قال الله عز وجل: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بسبب الكبر الله عز وجل يصرف عن المتكبرين الحق. فمن اعظم اسباب عدم قبول الحق في صحيح مسلم ايضا ان رجلا كان ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فياكل بشماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل يمين. فقال: لا استطيع. قال: ما منعه الا الكبر. تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فشيل يديك، لانه تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ايها الاخوه لا نقبل الحق ولا نقبل الاحكام اذا بان لنا هذا؟ بانت لنا هذه. كذلك ايضا من اسباب رد الحق وعدم الاقرار بالاخطاء التقليد، تقليد الاباء والاجداد وغير ذلك. ولذلك في الصحيحين لفظ البخاري: لما حضرت ابا طالب الوفاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، فوجد عنده عبد الله، وجد عنده جد وعبد الله بن ابي اميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا اله الا الله كلمه. يا جمله يعني، وهي تطلع على يعني كلمه اشهد لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. وكان عمه ابو طالب يدافع عنه ويعلم ان هذا الدين هو دين الحق. يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي ابو طالب: اطلب معامله عبد المطلب تنسب دينك الى مالك يعني صدق اليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه: يا عم قل لا اله الا الله. ويا عنان اطلب معامله عبد المطلب. فكان اخر ما كلمه انه على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بحزن شديد فقال: والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم. وانزل الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي منع ابا طالب من الايمان والدخول في الاسلام ويعلم ان هذا الدين هو الحق هو اتباع الاباء. اذا الكبر واتباع الاباء كذلك اتباع الهوى والرفقه السيئه من اسباب عدم قبول الحق. اتباع الهوى ايها الاخوه: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تيجي الحكم الشرعي والهوى يقول لك: لا اصل الحكم ده لا يوافق العقل. فجد القران لا يوافق العقل، وجد السنه والسنه الصحيح لا يوافق العقل، اتباع الهوى. فلا بد ايها الاخوه ان نعترف باخطائنا. لذلك هناك مشاكل كبيره لو اعتذر الانسان في اول يعني مثلا مشكله بين الزوج وزوجته، اخطا الزوج بحق زوجته، ايه المشكله يعني اما الزوج يعتذر لزوجته؟ مش مشكله. او العكس، المراه اخطات بحق زوجها تعتذر المراه لزوجها وفرض القضيه. اما بعد الان تجد مثلا المراه غضبانه مثلا ما لها شغل، وبعد كده الناس تدخل للصلح تكون القضيه في مشاكل في طويل مشاكل في المحاكم سنوات طويلة، وكانت يعني ايه ممكن اعتذار بسيط يخلص القضية. فلو انت مثلا في المجالس العرفية، لسان هي تجلس في مجلس عرفي مثلا بصلح بين هناك، لابد ان تعلم ان كل انسان معه خطأ ومعه صواب. لا تعتقد انك انت المحق فقط، لا ما ينفعش تجد في مجلس ويرى انه هو الصواب فقط والمخالف له كل خطا، هذا خطا ايضا. لا، انت معك خطا وصواب ومعه صواب وخطا. لو تعاملنا بهذا الامر فهذا دليل على انك تريد الحق وتريد ان تصل الى حل. اما الانسان يجلس في مجلس العرفي وعارف ايه هو كلمته اللي تمشي وخلاص، هذا ليس بالطريق. فقبول الحق والاعتراف به سواء كان في امور الدين او في امور الدنيا ينبغي علينا ان نتأكد. طبعا العلماء لهم في ذلك امثله كثيره في الذين اعترفوا بالحق امام الناس ولم يكابروا، لانهم يريدون الحق ولا يريدون انفسهم ولا العلوم ولا المنزله، انما يريد الانسان ان يقبل حق الله تبارك وتعالى. فهذا ايها الاخوه ادب رفيع ينبغي علينا ان نتأدى به، وهو الاعتراف بالخطا وقبول الحق اذا بان. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى الحق. اللهم اهدنا الى طريق الحق والى طريق المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع في هذا الجمع مريضا الا شفيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مدينا الا سددت دينه. اللهم ارفع ما نزل بنا من الولاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم الم بين قلوبنا، اللهم انزع الحقد والحسد من صدورنا، اللهم انصر الاسلام عند المسلمين، وعليك بعدائي. اقول قولي هذا واستغفر الله.